يبقى الحاجات دي بتقلل الإحساس. يبقى أنت عمال قائم على ابنك بتربية إيه؟ قلت لي نعمل إيه؟ نودع عيالنا المدارس؟ نعلم عيالنا؟ المجتمع هيقول وانت هتجهل عيالك؟ انت هتقعد عيالك جنبك؟ طيب يا جماعة أنا مطلعه لكم هوت، بس أصل شو؟ بلاش أنا أصلاً أغني، أنا أستطيع أنا أكتب، أنا أصلاً أقرأ، بلاش أنا أصلاً أقرأ القرآن، ده بتاع الإرهابيين، بلاش للإرهابيين ولا أنتم، خلي أنا أستطيع أن أكل، أن أشرب، أن أنام، لازم أن أصلي دي، حاجة عجيبة والله، والله حاجة عجيبة، فأصبح هذا مفروض مادة اسمها مادة الموسيقى، لكن في مادة اسمها مادة التجويد، ده عند الفقهاء هناك. في الأزهر فوقها دول في الأزهر فقط وإيه واللي على مدار سنة مثلا، لكن مادة الموسيقى في الكل. وماذا نقول بعد تقول لي الأبوبة إحنا نكون الساعة 3 بالليل؟ ما أنت كويس إنك لقيها الساعة 3 بالليل. أي والله والله كويس يا أخوان، إحنا نفتح العنفية نلاقي مية، والله هذا من رحمة الله، والله لولا المصلحون في مجتمعنا ولولا الضعف من البهائم والرضع ولا تفتح عفية ما تلاقيش. احمد الله انك بتفك على كرسي يجيب لك نور، انك بتلاقي سيارة تركبها، والله لو تركنا الامر ما وجدنا ذلك، والله لو تركنا الامر عنه ونهى منكر لما وجدنا ذلك. وما دي حديث ايه؟ هذه حديث. شوف ثم انظر ايضا من العقوبات يا اخواني يا ما يهز الابدان والله في قول الله سبحانه وتعالى في قول النبي عن البراء بن عازب قال قال صلى يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال دواب الأرض، دواب الأرض تلعن العصاة، دواب الأرض تلعن العصاة. ما تشكو ما مش لاقية الدواب مش لاقية تلعن، يعني عايز الشيخ تفهمنا ان كل حاجة هنعيشينها من بنك وكذا تعود إلى المعاصي. عاوز أفهمها لك، ده مسلمة، اوعى تشك فيها، دي مسلمة، هذه مسلمة لا إشكال فيها. ايوه نعم هذه مسلمة بسبب المعاصي. يبقى نقول للباشمهندس بتاع الري لازم تعمل عندك مادة اسمها مادة الايه التحذير من المعاصي. هل عندهم في الوزارة كده؟ عندهم في الوزارة كل حاجة إلا التحذير من المعاصي. عندك يا باشمهندس برنسي مفيش حاجة من المعاصي، بل لو جاي يقول لك المعاصي انت بقيت طب يلا حطه على مكتب، ده ازاي هيبقى ارهابي؟ مفيش مادة في التعليم اسمها التحذير من المعاصي، ولا مادة في الإعلام اسمها التحذير من المعاصي، ولا مادة في الري اسمها التحذير من المعاصي، ولا مادة في الصناعة والبطولة في العالم اسمها التحذير من المعاصي، مفيش مادة اسمها التحذير من المعاصي. لأن اللي بيقول الكلام ده رجل رجع بدائي، دي دي عقول مغلقة. ايه انا عايز افهم ايه علاقة بطروب المعاصي، ايه علاقة الزراع بالمعاصي، ايه علاقة الماء بالمعاصي؟ ده المسألة كلها ان النيل ده هو حصل فيه مش عارف ايه وحصل ايه واصل اثيوبيا واصل الناس وعملوا ما هو من ايه بس كده. انما احنا لو عملنا كده هيزيد كده، لو عملت كده يزيد كده، لا والله لو عملت الليل والنهار، والله لو اتيت بخبراء العالم كله، والله لو صار عندك احدث الخبراء ما صنعوا شيئا، فانك ترى فقط بس ترى منسوبا يزيد منسوبا يقل، ماذا انت صانع؟ كان العالم كله بتقدمه منع اعاصير ومنع فيضانات ومنع زلازل ومنع براكين، كان العالم كله منع بقاعا ومساحات تحولت من ارض خضراء الى جرداء، ان الصحراء التي تراها الان يوما ما كانت. فكل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ولهذا أقول لولا سجد ولولا مصلحون ولولا حفاظ للقرآن الآن ولولا من يقوم بالسنة الآن على وجه الأرض لولا هؤلاء فضل الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، مصلحون. كأن يا شيخ إيش لا كده ربنا عز وجل سهلنا بالجماعة المشايخ اللي بيقعدوا يدرسوا في المساجد ويأمروا ينهوا. والله ألا ده الناس دي بقى مفترض بدل ما نقفل التلفزيونات في وشهم وبدل ما نقفل المساجد في وشهم وبدل ما نقعد نسهل بهم، ده المفروض الناس دي يجعلها على رؤوس. والله